وامر بالعدل واستعذ بالله إنه سميع عليم. خذ العفو وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم Huh? يستكبرون عن عبادته إِنَّ الَّذِينَ عِندَ فاتقوا الله. Thank you. وإذا تليت عليه وتوجه لها ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أمام مقام العارف بالله الشيخ محمد عبد السلام